عزيزي المستمع، عايز تسمعنا؟ تسمع نفسك؟ تسمع نبض الشارع في مصر؟ تدخل جوه العشة وجوه القصر؟ خليك معانا مع هنا القاهرة. هنا القاهرة، لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. لقاء يتجدد معكم أعزائي المستمعين، فريق عمل يوم السبت، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، شيماء أحمد على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج. بالتأكيد أعزائي المستمعين، هذا اللقاء ننتظره جميعا هو حروب الجيل الرابع، وفي ضيافتنا الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أهلا بك يا فندم. أهلا أستاذ ميادة. أهلا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يعني حوارنا حضرتك حصد الكثير من البشريات خلال الأسبوع الماضي، وطبعا لمزيد من يعني الاحتياط وأن يأخذ كل منا حذرة تجاه أي شائعة، تجاه أمر من الأمور التي تحتاج إلى إيضاح، فإلى جانب البشريات أيضا تقدم لنا جملة من الشائعات وتفندها شائعة شائعة إن شاء الله. الشائعات والعيب الخاصة بحروب الجيل الرابع اللي يعني تستهدف بلدنا ووطننا. نرحب أعزائي المستمعين في هنا القاهرة بالكاتب الصحفي الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام، إزي حضرتك؟ في ملتقانا في يوم السبت دائما، وكما قلنا في مستهل هذه الفترة، الكثير من البشريات التي تقدمها لنا في بداية لقائنا وحوارنا في هنا القاهرة. تود أن تبدأ من هذا المنطلق المبهج أم تتحدث أولا في إطار الشائعات؟ سيبنا اقترح. تفضل. زي ما تحب. هو اقتراح حر، وفريق العمل يعني له أن يدلي برأيه في المسألة. كلمة سات رايز في الفرافرة وموضوع القمح القومي، يعني بدأ يظهر يعني هذا المصطلح القمح القومي، آلاف الأفدنة وعهد ووعد ووفاء بما وعد سات الرئيس، يعني ألم يستلفت نظر الأستاذ أحمد رفعت هذا الأمر ليكون منطلقا لحوارنا؟ لا طبعا، ده ما هو لافت النظر من فترة حضرتك تتذكر، والحمد لله صادف أنه الكلام ده كان يوم السبت في حلقة حضرتك. تكلمنا، احنا صادفنا الراجل، أنا عم أحمد كان اسمه إيه اللي هو أعتقد عم سيد فتحي أعتقد حاجة كده، اللي كان هو اللي جبناه على التليفون يوم الفرافرة الأولى بالضبط، لما استلم المنزل وطلعت اشاعات انه انت ما سقيتش ست الرئيس كوبايه شاي على الهواء، وطلعت اشاعه انه مش فلاح ولا حاجه وانه مدرس، وثبت انه كان يعني زي ما لا بيحصل، والقمح اتكلم اهو الحمد لله. زي ما بيحصل في ريف الصعيد والدلتا، انه الناس بتبقى عندها اراضي زراعيه بتزرعها، لكن في نفس الوقت محتفظه بوظيفه او عمل مدني بجانبها، وثبت انه الراجل على المعاش، وانه فعلا يعني الشائعه الخاصه بانه مش فلاح ولا حاجه كانت شائعه سخيفه ومغرضه، واثبتنا في نفس اللي يكون اول برنامج يجيب الراجل يومين. صحيح. الحاجه الثانيه، ادي نتائج اللي احنا اتكلمنا طبعا، برضو ساعتها قعدوا يقولوا يعني هيصه ومش هيصه ومش هيحصل حاجه، وبعد كم شهر دينا بنلتقي وشفنا بعينينا القمح، ويبدو ان اصرار الرئيس على انه الاحتفالات تبقى على الهواء، ما مش يعني قاعات مكيفه ولا اماكن مغلقه، كاشاره انه يعني العينه باينه، وادي على عينك يا تاجر، وادي كل حاجه معروضه قدام الناس، وادي اللي بنتكلم عليه في الخلفيه ظاهر قدام العالم كله. نعم. يعني فيما يبدو انه زي ما اتكلمنا انه مفيش حاجه بيعملها الرئيس ملهاش اشاره ولا ليها يعني الا لمازم يبقى ليها هدف. ومؤمن سات الرئيس بسؤال التاريخ وسؤال، وقبل كده سؤال ربنا والضمير لا انا كمان كمان بتوقف عند الاشارات اللي بتبقى في الالفاظ اللي بتبقى في خطب الرئيس، حتى لو كانت من خلال الارتجال. نعم. وانا هثبت لحضرتك دلوقتي معنى كل كلمه قالها تقريبا لأنه الخطاب رغم أنه مرتجل لكن يبدو أنه الرئيس رجعه بينه وبين نفسه كثيرا. يعني مش عارف أبدأ الخطاب منين لأنه كله يعني إشارات وكله رسائل. لكن زي ما حضرتك ابتديت وقلت القمح القومي، الرئيس بيفتتح مشاريع وبيزرع يعني مشاريع زراعية بالمليون ونص فدان، أعلن خلاص أنه تم حفر 1000 بئر. احنا قبل كده اتكلمنا على 440 بئر اللي هي الهندسية اشرفت على حفرهم، الحمد لله وصلوا 1000. 1000 كلنا عارفين البير ممكن يزرع كم فدان، اضرب بقى هتلاقي زي ما قال سيادته انه الانطلاق يعني مشروع مليون ونص فدان اصبح حقيقة وواقع. ولما يبدأ زراعتهم بالقمح زي ما حضرتك وصفته بالقمح القومي، ده محصول استراتيجي، ما هوش فواكه ولا فراولة ولا كنتلوب زي ما كان يعني بيحصل فيه عهود سابقة انه بيشيلوا القمح وبيحطوا فواكه. احنا دلوقتي بنعمل العكس، مش بنشيل حاجة لكن كمان بنشيل الرملة وبنشيل الصحراء وبنشيل الزلط وبنزرعه كمان بمحصولنا القومي زي ما حضرتك قلت الاستراتيجي. قمح يعني نعم. امن قومي بشكل مباشر، يعني قرارك تسترده حتى لو ببطء، لكن يبدو ان في خطه لاستقلال قرار مصر واستقلال واستقلال الاراده في زراعه محصول مهم زي القمح خلال فتره محدده، انا اتوقع ان خلال 5 سنوات على الاقل يبقى النسبه منضبطه، مش بتزرع 25 تساوي 75، ممكن يبقى العكس اللي حاصل. في مستمع الدكتور محمد رفعت مخرجنا بيقول عنده 55 سنة لو يعني عاوز يحصل على أرض في الفرافرة، ده ممكن ولا أعتقد سنه كده كبير يا دكتور؟ أنا مش عارف هو يعني مع وظيفة ولا لا، ولا مع مهنة ولا لا، ولا يعني ليه مصدر رزق تاني، ولا مقيم في الفرافرة ولا خارج، ولا لا ما عندوش. بيشاور دكتور رفعت بيقول لك لا ما عندوش ما عندوش، بس عنده أمل، عنده الأمل. لا ما هو طبعا خلاص يعني هم بتكلم على مليون ونص فدان، ما بتكلمش على 10,000 فدان ولا 20,000 ولا يعني. وعلى فكرة جزء من الأراضي الزراعية زي برضو المليون واحدة كده، جزء من الأراضي متوزع على أنحاء كتير على مستوى الجمهورية، أنا مش عارف هو سيادته من أنهم حافظة. لكن برضو الإشاعات اللي قالت أنه الكبار هم اللي هيستولوا على الأراضي ثبت انه غير صحيحه، وثبت انه في خطه لتوزيعها على الشباب اولا، وزي ما قال الرئيس السيسي المره اللي فاتت مش دي اللي قبلها، انه هتتوزع على الشباب بشكل عادل وحتى يستكفوا يعني لغايه ما يبقى يعني فرمد. استاذ احمد الشباب اللي في فرافرة ولا لا؟ ولا كل الشباب المهندسين الزراعيين وكل الشباب القادر على انه عايز يستقر في اماكن خارج يعني وادي النيل، ايوه، وعنده قدرة انه يعيش هناك وعنده رغبة انه يعيش هناك وعنده خبرة انه يعيش هناك، متوفر الخدمات والاماكن السكنية زي ما شفنا. شفت البيوت عاملة ازاي؟ لا ما خلاص يعني النظام القديم بتاع ازرع وجري وسيب الناس تخبط دماغها في الصخر انتهى الموضوع ده. انت بتروح تلاقي وعلى فكرة ما بيتكلمش يا ابن الرئيس غير لما بيخلص ده. يعني كان ممكن يجيب الارض الزراعية بس كويس، وكان ممكن يجيبها ويعني الري بيسئ، لكن جابها بعد ما طرحت وبعد ما البيوت تتبنت. ده مهم وده اللي قاله على كمان مشروع ابن بيتك، قال مش هنروح نبعت الناس في الصحراء ونسيبهم من غير مرافق ومن غير كهرباء ومن غير مية ومن غير صرف صحي زي ما حصل قبل كده وبعد كده يصرخوا ويلطموا هناك ونرجع نعالج ويكلفنا اكتر. صحيح. لا دلوقتي بتروحي كل حاجة جاهزة على الحياة. نعم. القمح الليلة اللي تعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده، القمح الليلة اللي تعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده، يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. شبك على عدو والدنيا وجودها من هدو، لولي ومشبك على عدو والدنيا وجودها من جودو، عمره ما بيخلف موعيده يا رب تبارك وتزيده، يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيد. من جديد عدنا معكم وهنا القاهرة وحروب الجيل الرابع، نتحدث مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي عن حصاد القمح. ويعني قد إيه كنا فرحانين يعني عندما رأينا محصول القمح الوفير، إحنا الشباب خاصة يعني على الفيسبوك انتشرنا وقعدنا نتكلم، مبسوطين جدا إنه في القمح، والقمح ده يعني رمز الخير في العالم كله. صحيح يا أستاذ أحمد؟ طبعا. يعني نشطاء الفيسبوك زي ما بيقولوا، كلنا دلوقتي بقينا نشطاء على الفيسبوك على ان احنا فرحانين قد ايه بالمحصول القمح وغيرها من الخيرات ودلالته. يعني احنا قلنا دلالته انه ده محصول استراتيجي مطلوب تامين القرار المصري والسياده المصريه بانه المحصول يبقى مهم قوي يا استاذ احمد ان الشباب يكتب على الفيسبوك ويبقى سعيد يوري اللجان الالكترونيه لغيرهم من اعلام الشر قد ايه احنا فرحانين، احنا الشباب حاسين بحاجه، قد ايه احنا فرحانين، وقد ايه فرحانين لان احنا ماشيين صح. وقد ايه انت هتكون فرحان مع شخصيه انت متواصل مع سيادته في مقالات متبادله فيما بينكم مع المحلل الاستراتيجي سياده لواء اركان حرب دكتور صلاح عارف. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور، مساء الخير وتحياتي للضيف الغالي العزيز الاستاذ احمد رفعت. اهلا سياده اللواء. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. يعني منور البرنامج العام. يعني سياده اللواء بيؤكد انه يعني استاذ احمد رفعت منور البرنامج. الله يخلي حضرتك سياده اللواء، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك، قامه وقيمه وبنتشرف بسعادتك. يعني الله يخليك، بطل من ابطالنا. الله يخليك ويبارك فيك. سياده اللواء، يعني حضرتك تابعت يعني يوم الخميس انطلاقة القمح القومي. أنا لازم أقول بصراحة شديدة هذا المصطلح لسيادة اللواء صلاح عارف، أنت اللي أطلقت هذا المصطلح وأطلقته من خلال يعني نوافذ التواصل. فيعني كيف رأيت وسمعت وشاهدت وعلقت على ما حدث يوم الخميس وإطلالة السيد الرئيس مقدما هذه الإشراقة لمصر والمصريين للمستقبل إن شاء الله؟ هو احنا نقدر نطلق كمان تسمية جميلة قوي انه يوم فرح قومي. نعم. لان اولا لو احنا بصينا له من الوجهة الاقتصادية، هو بيضيق الفجوة ما بين الاستيراد وما بين الانتاج. لو بصينا له من وجهة نظر قومية، هو بيخلق فرص عمل لكثير من الشباب، وبيوفر على مصر ملايين الدولارات اللي احنا كنا بنحطها علشان نجيب القمح من بره. ويمكن النهاردة أنا قريت أن عطاءات القمح العالمي اللي كانت 50 و60 عطاء في الموسم أصبحت 4، لأنه لما لقوا أن الإنتاج وفير، ولما لقوا أن محاربة الفساد قائمة، ولما لقوا أن مفيش قمح فاسد هيخش مصر، انحصر الأمر في 4 طلبات وليس في 50. احنا بنعتبر ان القمح ده زي ما استاذ احمد رفعت قال هو سلعه استراتيجيه، لان القمح هو العيش، والعيش هو الضروره الملحه لكل افراد الشعب. ست اللواء يعني عندما ينظر طبعاً الناس والعالم إلى يعني حصاد القمح في مصر وطبعا بحضور سيادة الرئيس في مشروع مهم جدا هي في الفرافرة ومليون ونصف فدان، كيف يرى العالم هذا المشروع والإنجاز؟ هو الميزة الرئيسية في السيد الرئيس أنه يعمل في صمت، وأن الإدارات ومصر كلها بتعمل ولا يعلن عن المشروع إلا بعد انتهائه. فهم بيفاجئوا زي ما احنا بنفاجئ كده ان في مليون ونص فدان اتزرعوا قمح، وان القمح ده ابتدى ينمو وابتدى يحصد وابتدى يبقى فيه سلعة رئيسية مصر بتنتجها وهتستغنى بيها ان شاء الله مع الوقت على القمح المستورد كله. فالعالم كل يوم نظرته بتزداد احترام لمصر، لان مصر تعمل وستعمل وستقدم وان شاء الله تحيا مصر. تحيا مصر دايما ان شاء الله. بس ده يخليني برضو لو ياذا لي الاستاذ احمد رفعت، طبعا احنا عايزين يعني نستفيد من سياده اللواء. طبعا برغم كل هذه المشاهدات التي تؤكد ان الرجل اوفى بما وعد، لكن بنبص نلقى في كده سياقات بتخرج يعني عن المتوقع. احنا سيادتك بتقول ده فرح قومي، الدنيا نفسها فرحانة لينا، فالبعض مننا ليه حضرتك طبعا يمكن أقرب وأعرف مني بما يمكن أن يكون موجود على نوافذ التواصل، تفسر ده بإيه يا فندم؟ الحقيقة هو يعني مش هنقدر نقول إن مفيش قوة شر بتعمل، لا، في قوة شر بتعمل وستعمل، وكلما زاد النجاح كلما زادت أعمال هذه القوة. ويمكن حضرتك شايف ان الناس بقت فاهمة ايه اللي بيحصل، والناس بقت فاهمة مين اللي مأجور، وبقت فاهمة مين اللي بيمول، وبقت فاهمة مين اللي بيستقوى من الخارج على مصر. مصر هتدوس على كل الناس دي، لان مصر بتبص لقدام ما بتبصش لورا، والناس دي متشبثة بانها عايزة تعطل المسيرة، ولكن المسيرة لن تتعطل، ويمكن في خلال أيام قليلة سيقدم الرئيس حصاد السنتين الذي سيفوق حصاد القمح. ده معلومة ديت يا فندم بتقولها لنا شهر 6. نعم، هي مش معلومة أنا منفرد بيها لوحدي، ده كل الناس عارفة أن الرئيس وعد أن خلال أيام قليلة سيقدم حصاد السنتين لحكمه. نعم، من خلال حروب الجيل الرابع الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت دايما بيقدم لنا اسبوع باسبوع الانجازات والحصاد، وايضا يقدم شائعات ذات صله بهذه الانجازات ويفندها ويدحضها ويقدم اوجه الحق فيها والصراحه فيها. فيعني احنا اول باول كده خلال برنامجنا سياده اللواء بنقدم كل جهد بيبذل، لكن بتبقى كلمة من حضرتك في منتهى هذا اللقاء للشباب اللي بيستعجلوا الثمار. ما هو الشباب لما هيشوف أو شاف الحصاد بتاع القمح، أنا شخصيا وأنا راجل في السبعين حسيت إن ده يوم عيد بالنسبة لي، حسيت إن مصر بترجع أيام لما كانت هي الصومعة وكانت هي اللي بتنتج الغذاء وكانت هي اللي بتأكل بلاد كثيرة حواليها. كون ان احنا وصلنا ان احنا كنا نستورد القمح دي كانت حاجة مزعلاني جدا، ولكن كون ان احنا نزرعه دلوقتي ونحصده وان شاء الله يزيد ويزيد، وبدل يعني ما يكون عدد محدود من الارض بتزرع القمح، لا ده احنا عايزين نزرع القمح بكثرة، لان احنا عندنا الارض وعندنا المية وعندنا الشباب. وبقول للشباب دي فرصة ذهبية لكي نعمل، ومش لازم نستنى الوظيفة، ومش لازم نستنى المكتب، ومش لازم نشتغل في حاجة مستحيلة. يعني مئات أو آلاف الشباب اللي بيتخرجوا معاهم شهادات لا يعملوا بيها الآن، لا، أسيبك من الشهادات دي واشتغل، لأن زي ما حضرتك شايف ملايين الشباب اللي النهاردة ما بيشتغلوش فرصتهم جات لغاية عندهم أنهم يشتغلوا ويقدموا لبلدهم ويزرعوا لبلدهم. السيد اللواء أركان حرب دكتور صلاح عارف المحلل الاستراتيجي، كل التحية وشكرا جزيلا لك سيادة اللواء، ويعني دايما تكون معنا وأخبار جديدة وجميلة ومبهجة تتعلق استكمال مشوار التنمية في مصر. ربنا يدي سيادته الصحة ويشوف المشاريع الأخيرة إن شاء الله سعيد مع شباب مصر. الناس دي يا أستاذ أحمد يعني هؤلاء الأبطال والفرسان يعني من حوالي 40 سنة أو أكتر شوية, أعتقد 43 مش كده؟ يعني إحنا كنا 73 يعني أكتر من 40 سنة كانوا يعني شباب وكانوا بيضحوا بأرواحهم. لا ما شاء الله سيادته في 70 يعني اتخرج في 20 ولا 21 يعني من 50 سنة بيخدم مصر, أكيد حضر كمان الاستنزاف وما بعده يعني. لا وعملية الإعداد للحرب يعني عملية الإعداد احنا طالعين 67 6 سنين بالضبط, وكانت برضو الدنيا قريبة من الدنيا دلوقتي, يقول لك لا ده مش هيقدروا يعملوا, ده في ساتر ترابي, ده في خط برليف, ده في كذا وده في كذا, ودي برضو حرب معنوية مبكرة كانت شغالة وبقوة الحروب الجيل الرابع النهاردة يعني. لو انه بقى يعني هؤلاء الفرسان, لان هو ست اللي هو الصلاح عارف كان من نسور الرعد, من يعني طيار مقاتل, كان طيار مقاتل, لو انه تأثر بقى بهذه الشائعات انذاك, هل كانت مصر قدرت ترجع يعني الكرامة وتحقق؟ ولا قدرنا نعمل حاجة, لا قدرنا نبني الجيش, ولا قدرنا حرب الألف يوم, ولا قدرنا نعمل خطة الخداع الاستراتيجي, ولا قدرنا نعبر في 73 في 6 أكتوبر تحديدا. قد إيه الكلام والشائعات بتوصل حتى لروح المجند على الجبهة كان بتوصل له؟ على روح المجند وعقله وذهنه على في مصر كلها. يعني كمية الشائعات اللي كانت يعني بتصدر للمصريين تقدر يعني تنهي على يعني 100 شعب لو الشعب. وعلى الجبهة كانت بتتسرب إليهم بعض الإذاعات المعادية علشان يعني تفت في عضدهم وتفت ذهنياتهم وتخطب بالرحمة المعنوية. يا فندم ده كانت يعني الاستفزاز عين عينك على الضفة التانية من القناة, مش بس إذاعات يعني كمان على الهواء بشكل مباشر, كان استفزاز الجندي الصهيوني قدام أعين الجنود والضباط المصريين على الضفة الثانية من القناة يعني بأساليب وحركات كلها استفزاز في استفزاز تستهدف الروح المعنوية. لكن طبعا هزمنا الحرب دي قبل كمان ما نهزم خط برليف. يعني موضوع القمح ده موضوع مش عادي, ده معركة ومصر. لا يا فندم انا هحللك خطاب الرئيس كله دلوقتي اول كلمة لاخرها. ليه بقى؟ لانه سيادته ابتدى بقصة المصريين اللي التقاهم في الإسكندرية. طيب أنا معلش أنا آسف جدا قبل ما حضرتك يعني تستفيض في قراءة خطاب الرئيس في هذا النضمار كلمة كلمة وتستخرج المسكوت عنه, هناخد يعني فاصل دي تعليمات المخرج. لا لا تحت الأمر, لا ما الدكتور مش هذا الكلام. خير من هنا ليه هسكت انا وما قلتش وعيد, بمانا لهب قلوبنا دهب وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا ليه هسكت انا وما قلتش وعيد, بمانا لهب قلوبنا دهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي, اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي, اول زرع انت اللي زرعتي واول خط انت اللي رسمتي, وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي, ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. مصر يا أمي الدور في الدنيا شهد ضغام الليل. مصر يا أم النور في الدنيا. يعني أستاذ أحمد الكلمات الجميلة اللي احنا سمعناها دلوقتي بالتأكيد بتشاع محصول القمح بشاع نور لكل العالم, بيشوف قد إيه مصر بتشتغل وبتنجز. حضرتك بتحلل الكلمة ولو حضرتك هو في طبعا المقال المهم اللي دكتور وسيم السيسي بتكلم أنه في مصر أسعدت العالم, وجايب أدلة على أنه إزاي مصر قديما يعني وحاليا أسعدت العالم من خلال حضرتها العظيمة. أتمنى الناس تشوفه وتراه, موجود طبعا على جوجل يعني. بنقول الرئيس ابتدى الخطاب بالقصة اللي رواها لما التقى الناس في الأسكندرية. طب في ناس تسأل امتى الرئيس راح اسكندرية واحنا شايفين الأسبوع كله يعني مقدس باللقاءات والمقابلات. يوم الاثنين فندم اللي فات يوم الاثنين أستاذة ميادة الرئيس يعني في بعض الصحف نشرت الفيديو الخاص به وهو بيعبر بوابة القاهرة الإسكندرية الصحراوي وبيدفع رسوم, فالناس اكتشفت انه في السيارة فاستوقفوه وسلموا عليه. انا مش عارف هي دي المرة اللي قالوا له فيها ما تخافش واحنا كلنا معاك وربنا معاك, ولا لما كمل وقضى اليوم في الإسكندرية. طبعا الفيديو نشر على الصحف يوم الاثنين وكان الجو يعني ظلام وفي الاضواء الكاشفه هي اللي موجوده, فده معناه يا اما الرئيس كان ده فجر الاثنين في طريقه الاسكندريه او مساء الاحد, لانه مش ممكن يبقى الثلاثه والاربعه, لانه الثلاثه كان في لقاء مع الكونجرس بوفد الكونجرس في مصر. هو يعني الرئيس ده مش انسان عادي ممكن, ما انا هقول لحضرتك ما انا هقول لحضرتك ده بالعكس ده انسان عادي وبسيط جدا, لانه بيقف في بوابه الرسوم وبيدفع الرسوم بيروح بالسياره مش بالطائره. عايز بس مش هو بقى اللي دفع, اللي دفع السائق. لا شوف البساطه. وبعد كده كمان الناس تشوفه في اسكندريه فده معناه انه كميه الحواجز الامنيه مش موجوده, الراجل بيتعامل ببساطه. الصلة بين الناس ممتدة رغم ان ده ممكن يبقى فيه يعني محذير ومخاطر امنية, لكن بمنتهى البساطة بيعمل رحلة اليوم الواحد وبيقابل الناس وهو رايح وبيدفع رسومه وهو رايح. ومعرفناش كمان طريق العودة اكيد تم بطريقة او باخرى, لكن شفنا انه ربما قصد يطمن على الوضع العام, قصد يطمن على طريق اسكندرية الصحراوي وازاي عرف يقابل الناس. لا ده الفيديو موجود وازاي يتكلم مع الناس, على فكره الفيديو موجود ومتصور بطريقه يعني واضح انه يا اما كاميرات مراقبه او حد لحق وقدر ياخد اللقطه الثواني اللي ظهر فيها. استاذ احمد خلينا نبقى صراحه, يعني دلوقتي لما بيبقى حتى يعني مسؤول في موقع قيادي معين امني او الى اخره, يعني مشروع عمليه التامين وان انا احطاط وان انا طبعا يا فندم وبعدين احنا لازم خصوصا اذا كان في استهلاك مش هنضحك على نفسنا, احنا في معركه طبعا وبجد مش احنا مش ما هي دي الفكره بقى انه رغم ذلك ومع ذلك الرئيس بيستخدم ادوات عاديه جدا في العبور من القاهره الاسكندريه وكانه هو بيجي على نفسه علشان يبقى ومع ذلك الروح المعنويه اتوبيس معدي بيشوفه موجود, ما اعرفش يعني كان موجود في استراحه او حاجه, والناس قدرت تكلمه يعني في وقت يسمح بالناس يشوفه وتكلمه ويقولوا له ما تخافش احنا ربنا معاك وكلنا معاك. الاستنتاج المؤكد من الموضوع انه كان يوم الاثنين اللي هو يوم يعني شم النسيم فيما اعتقد, والرئيس عمل زي باقي المصريين قدر يعني يستقطع ساعتين او ثلاثة من وقته يذهب للإسكندرية, ويبدو انه كان يعني رحله خاصه مش بالعائله يعني, ويشم نسيم يعني ما راحش باريس ما راحش لا الاسكندريه ما لسه هقول لحضرتك ده مش باريس ده ما راحش لا يعني لا الساحل الشمالي ولا شرم الشيخ ولا مارينا ولا الاماكن اللي بتدي انطباع انها اماكن للاسرياء والكبار, يعني اسكندريه اللي هي المصيف التاريخي يعني تقريبا التاريخي والوحيد للمصريين حتى فترة قريبة, ما كانش فيه باقي المنتجات. تعرف انت عارف خيال الشعر احيانا بيشطح كده, يعني انا بتخيل احيانا يعني واحنا بنتكلم هو عملها سيادة الرئيس عملها كتير في بعض اللقاءات والفضائيات, ما عملهاش مع التلفزيون الرسمي ولا الإذاعة الرسمية, ونفاجأ نلقى شيماء أحمد بتقول في مداخلة مثلا من مكتب سيادة الرئيس بالإذاعة المصرية أو احنا ما عندناش العقد دي خالص أو بالتلفزيون المصري. فعلا بيحدون الأمل في هذا الأمر, بيحدون الأمل مش بس مكالمة, بيحدون الأمل برضو على غير سابق يعني معرفة, نفاجأ أن سيادة الرئيس هنا يشرف مبنى الإذاعة والتلفزيون, ده برضو بيرفع من روحنا المعنوية بلا شك. نعم. بس على كل حال احنا بنتكلم كلام واحد يعني. نعم. لو حضرته في الفرافرة قال الكلام اللي احنا قلناه عن سينا لو تفتكر الأسبوع اللي قبله في 25 أبريل لما تكلمنا على الإنجازات بالأرقام في سينا وقلنا ساعتها حتى أنه انفعال الرئيس اللي خلاه يرفع سماعة التليفون ويكلم احدى الفضائيات او يعني اعلامي على احدى الفضائيات ويقول له انت ليه ما رحتش سينا بنفسك عشان تشوف, خد الارقام اهي, كان معذور فيه لانه اكتر واحد عارف ما يجري وما يتحقق. نعم. على الارض سواء في سينا او على حدود سينا يعني شارع بورسعيد وخط القناة كله أو على الضفة الثانية من مصر في العالمين. مرورنا بقى بكل حاجة من جبل الجلالة إلى يعني الإسماعيلية الجديدة وقرية الأمل والصحراء السرابيوم إلى آخر الإنجازات اللي احنا قلناها كتير، وعشان كمان نحفظها للناس ونديها لهم استرشاد يعني يسترشدوا بها في معاركهم الخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي وتصديهم للجان الإلكترونية اللي شغالة طبعا بشكل يعني خطير ضد مصر وضد معنويات المصريين. مبارح نقف عند دراسة مهمة اتكلم فيها الدكتور سامع بالعزيز في احدى الفضائيات، وهو طبعا من هو في الاعلام ودراسات طبعا الاعلام طبعا. وقال احنا قلناها قبل كده قال بالحرف انه 43% من المصريين بيستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي. طلع بقى سعادتك الاطفال والشيوخ، يبقى زي ما قلنا قبل كده انه كل مواطن مصري خارج الفيسبوك ليه مواطن مصري شغال على الفيسبوك، وبالتالي قدرة الفيسبوك على صناعة الرأي العام وتوجيهه قدرة خطيرة 50% كده يعني تقريبا أكثر. نطلع الشيوخ والأطفال وغير المتعلمين هتلاقي كمان النسبة أكثر من 50% موجودين على يعني أكثر من 50% من المصريين الفاعلين في في المجتمع موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا دي نسبة رهيبة وكبيرة طبعاً. محتاجة أن الناس يبقى عندها وعي وتتحصن بالأرقام، وعشان كده هنقعد نعيد ونزيد في ناس بتعتقد ان احنا يعني قصدين نقول انجازات وخلاص، لكن لا، احنا عايزين نحفظ الناس الارقام عشان يبقوا مسلحين في معاركهم الخاصه على شبكات التواصل الاجتماعي. زي ما حضرتك قلت من شويه استاذ مياده النشطاء زادوا، انا عايزينهم يزيدوا لانهم ما كانواش منظمين، التانيين منظمين وعاملين كتائب ولجان الكترونيه منظمه عارفه بتعمل ايه وليها حد معلم يعني كده بيقود المسألة وبيقول لهم تكتبوا كذا وتكتبوا كذا وتقولوا كذا وتردوا على كذا وتختاروا فلان معنويا وتطلعوا إشاعات على فلان وتشوهوا صورة المشروع الفلاني أو تغطوا على إنجازات المشروع الفلاني. عامل بقى الوطنية هو اللي بيوزن، فلازم الوطنية كمان تبقى مش وطنية الهاج والزعيق، احنا عايزينهم كمان يبقوا محصنين بالأرقام والمعلومات عشان يعرفوا يخشوا يواجهوا يعرفوا يتكلموا. واي حد ما يقدرش يضحك عليهم لانه طالما عندهم المعلومات وعندهم الارقام يبقوا محصنين كمان حتى من عبث او من شيطنه اللجان الالكترونيه المعاديه اللي تستهدف الوعي عند الناس. الرئيس طبعا اول ما حكى قصه المصريين اللي قابلهم طبعا بالتحليل كده وبالمعلومات نقدر نقول انه كان يوم الاثنين هو اللي يقصده اللي قابل فيه الناس، وده معناه زي ما قلنا من شويه انه الرئيس بيتعامل ببساطه وبيتعامل كانه مواطن عادي قدر يستقطع من كل المشاغل ساعتين ثلاثة يديهم في اسكندرية ويقابل فيهم الناس ويشوف يطمن على مشاريع مصر على ضفتي طريق اسكندرية الصحراوي اللي تقريبا خلاص انتهى وبقي على يمينه وعلى شماله طرق للعبور للخلف وللأمام اللي هي كانت مصدر حوادث كتير، وبالتالي جزء من الانفاق على طريق مصر اسكندرية والصحراوي راح للقرى الفقيرة اللي كان ولادهم بيدفعوا الثمن في العبور والمرور بين يعني جانبي الطريق، وبالتالي في جزء من الموضوع يخص كمان العدالة الاجتماعية لأن أبناء الأسر الفقيرة دي في القرى الفقيرة دي هم اللي كانوا بيدفعوا الثمن مش الكبار، الكبار هم اللي كانوا بيعدوا هم اللي عملوا الحوادث، لكن الصغار دول هم اللي عشان بس احنا بنقول كده ليه عشان الناس تتكلم على العدل الاجتماعي وأن الدولة مش يعني مش حطافة في اعتبارها على خلاف الواقع تماما. الرئيس تكلم وكان منطلقه فكرة ما تخافش اللي قالوها له، وبعد دقايق بيتكلم على مسؤول غربي التقاه وقال له انتوا اللي بتعملوه في مصر مدهش ومثير للانتباه. لاحظ ان الرئيس قال رئيس او مسؤول غربي ما قالش مسؤول اجنبي يعني استبعد بقى كل اصدقاء مصر في الدول الشرقيه والعرب الشرقيه يعني طبعا الدول العربيه مش حدش منهم، استبعد بقى رئيس روسيا بوتين، استبعد رئيس الصين، استبعد رئيس كوريا، استبعد كل اصدقاء مصر في الشرق. هو قاصد بالحرف انه مسؤول غربي. قبل ما يكمل سيادة الرئيس انه الراجل المسؤول الغربي بيقوله يعني اللي انتوا بتعملوه في مصر مثير للانتباه، خدته بقى وما كملش يعني كان نفسي يكمل بس هو خدته شائعات اللي احنا نفناها هنا مرارا اللي هي شائعات انه قناة السويس ايرادها منخفض. كان نفسي يكمل بالمناسبة 48 ساعة اللي فاتوا اول مرة من فترة طويلة يعني هو المعدل اليوم اللي عبور قناة السويس في حدود 40 سفينة. وكل الاخبار تلاحظ تفكها كده او تقسمها تلاقيه معدل يومي في حدود 40-41 سفينه. ليه بقى؟ يقول لك 48 ساعه فاتوا يقول لك في 80 سفينه عبر قناه السويس بحموله كذا، او خلال 5 ايام اللي فاتوا عدت قناه السويس حدود 200 سفينه فتلاقيها برضو في حدود 40-41 سفينة يوميا، أو بعد أسبوع يقول لك 280 سفينة عدوا قناة السويس الأسبوع اللي فات، أو 1200 سفينة الشهر اللي فات، فتلاقيهم تقسمها تلاقيهم في حدود 40-41 سفينة يوميا. 48 ساعة اللي فاتوا بعد اختبار الرئيس 126 سفينة في 48 ساعة، يعني ابتدى المعدل يزيد. وإحنا لفينا هنا بالأرقام الشائعات اللي بتقول إنه قناة السويس انخفضت، رغم حتى لو انخفضت لا علاقة لمصر ولا رئيس السيسي بانخفاض معدل التجارة العالمية ولا بانخفاض أسعار البترول ولا بالكساد العالمي، يعني حتى لو انخفض ومع ذلك ما انخفضتش، والحمد لله. والشائعات كلها شائعات سخيفة تستهدف الطعن في مشروع مهم قال رئيس السيسي أنه تم بأموال وسعادة المصريين كاملة، وكأنه بيقول للمسؤول الغربي اللي قال له يعني ما تفعلوه مدهش ومثير للانتباه، أنه ده يعني ده إنجازات بإيد المصريين. وأصر بعد كده أنه يقول الأرقام الكبيرة، قال ان كل المشاريع اللي اتكلم فيها وان شاء الله هيعادها في شهر 6 بمرور بمناسبة مرور سنتين على توليه المسؤولية. شفت فيه احمد برضه بس انا عايز اقول لك قالها بالتريليون. الارقام دي ده حافظها يعني زي رقم تليفون شخصي. احنا الفقراء الى الله حافظينها، فما بالك الرجل الذي صنعها ويشرف عليها. ما هو ده اللي انا عاوز اقوله، ان هو يعني واحنا عايزين نحافظها للمصريين كمان عشان زي ما قلنا نحافظها. لازم يكون في معايا ان شاء الله وراك لغايه ما تحفظها. بس اذا كان احنا حافظينها واحنا يعني انت عارف يا استاذ احمد، انا عايز اقول لك هي بنقول ايه هادي، فما بالك هي يعني اللي بيثق في شخص وفي صفاته وسلوكه والقيم العليا التي يتمسك بها، يعني أشتغل في مجالي وأتقن زي هو ما بيتقن، وما نقعدش ندور ورا بعض. إحنا لو كل واحد تخيل إحنا مشغولين، كل واحد فينا مشغول بالتاني أكتر ما هو يبقى مشغول بنفسه. علشان كده حركة العمل، شوف اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي خلى سيادة الرئيس يمدح في الذين شرفوا مصر في بطولات عالمية في بداية الخطاب، بعد ما قال يعني القصة بتاعت اسكندرية ما حي ما كل من أنجزوا إنجازات خاصة برفع اسم مصر. بالاسم يعني حتى لو كانت مجموعة قال يعني قال الاتحاد أو الجهة اللي بنتموا إليها، وفي البطولات الفردية قال بالأسماء. ده معناه أنه رئيس متابع جدا، أنه برضو بيدي إشارات أنه مش راضي عن أي خلافات في المجتمع وانه بيقف في صف. ده المثل بيقول من راقب الناس ما تهمه. بالظبط. لكن هو بيراقب اللي بينجزوا وبيقدموا لبلدهم خدمات يعني عظيمه وجليله، واصر انه يمدحهم بالاسم زي ما حصل وشفنا. بعد ما قال موضوع الرئيس الغربي ودخل فيه شائعات يعني انخفاض ايرادات قناه السويس، فك بقى المشروعات تقريبا بالتفصيل، وكانه يعني رسالة انه سواء مدهش اللي بنعمله او مثير للانتباه هيتم يعني هيتم. وراح قبل ما يختم يعني في السبع تمن دقائق تسع دقائق تقريبا من الدقيقة 31 الى اخر خطاب قال جمل بالتحديد غير الارقام اللي قالها، وانا يعني هقول لحضرتك الرقم اللي قاله وعشان نفكر بيه الناس، اللي هو تريليون و300 مليار. طبعا تريليون اللي هو 1000 مليار، مليون مليون يعني، و300 مليار جنيه. قبل ما يخلص التريليون مليون مليار 1000 مليار 1000 مليار 1000 مليار برضو ارقام تخض ضخمه طبعا. تريليون يعني 1300 مليار جنيه الحاجات اللي حصلت، عشان بس في ناس بتتكلم تقول لك الفلوس راحت فين وبتودوا الفلوس فين ومش عارف ايه، توري لهم اسلحه يقول لك طب بتجيبوا اسلحه ليه؟ هو عايز بس يشوه اي حاجه بتحصل وخلاص. ولما تقول له انه مصر دولة قوية لها جيش قوي يحميها، خصوصا في المرحلة اللي بنبني فيها وبنعوض فيها السنين اللي فاتت، يرجع المشاريع القومية والتنمية اللي بالضبط، لان احنا خدنا خبرة من اللي جرى في 67 انطلاقة قوية جدا، اقتصاد وتصنيع ومش عارف ايه، جيش في يعني في لحظة شر ما قدرش يحمي ما جرى، فطبعا جات النكسة 67 وقفت. هو أصلا كان مستهدف منها أنك توقف ما يجري في مصر من تنمية ومن تصنيع ومن انطلاقة، قلناها قبل كده في أنشاص وفي تصنيع تقيل والنصر للسيارات وبنها الإلكترونيات وبتعمل سيارة مصرية وبتعمل طائرة مصرية وبتعمل صواريخ مصرية، وكله قلنا قبل كده الموجود على اليوتيوب اللي عايز يشوفه، ما قدرتش تحميها بجيش قوي. فانت دلوقتي مستفيد من الدرس، يد بتبني ويد كمان بتبني السلاح او بتحمل السلاح او بتبني الجيش المصري باقوى الاسلحه. وانا هختم الحلقه ان شاء الله خليها بقى في نهايه الحلقه بس خلينا مسترال. في عرفتها ما هو هي نوعها مسترال بس طبعا هي اسمها الـ الـ الـ الحامله اللي جايه دي اسمها فلاد فوستيرك اللي هي دلوقتي باسمها خلاص غير باسمها الزعيم جمال عبد الناصر. وبرضو هما الحاملتين باسماء الزعيمين يعني ما سماش واحده منهم باسم الرئيس السيسي لكن سماها باسماء زعماء مصر اللي انجزوا طبعا ثوره مصر الام ثوره 23 يوليو واحده باسم زعيم جمال عبد الناصر واحده باسم زعيم انور السادات. ما كان ممكن تيجي انور السادات الاول لكن لا هما ماشيين ترتيب كل حاجه مترتبه صح كل حاجه مقصوده صح انه جمال عبد الناصر حكم مصر الاول فتبقى اول حامله اللي هي بتتمخطر دلوقتي في مياه البحر المتوسط 170 بحار مصري معهم 50 بحار فرنسي بيمر يعني جولات كده في البحر المتوسط قبل ما تتسخر وتيجي الحمد لله تيجي على ان شاء الله على خير. دي بقى الحامله يعني بالمناسبه كده مش عايزين نبعد عن الموضوع لكن دي الحامله اللي امريكا اعترضت واحتجت ان فرنسا تبيعها لروسيا. دي الحاملة تشوف بقى لما امريكا تحتاج وتمنع ان الحاملة دي تروح للدولة العظمى اسمها روسيا. ليه بقى؟ في مشاكل خاصة باوكرانيا وعايزين يعاقبوا وفي عقوبات اقتصادية ودي حاملة متطورة. طبعا روسيا عندها كتير يعني عندها وعندها طراد موسكو وعندها طراد اسكندر حاجات عملاقة ومرعبة يعني اسكندر ده لما جه اللاذقية في سوريا عمل شغلانة يعني لكن هم دي كمان متطورة وفيها يعني مزايا مختلفة احنا قلناها قبل كده لو حابة نحب نفكر الناس فيها دي ابحار 22000 احيانا المعلومات دي بيبقى من الافضل الا تذكر لا ما ده معروف يا فندم ده منشور ومصر ده إليها ما هو جزء من الردع انك تقول عندك ايه يعني جزء من الردع انك تخلي الطرف الثاني يفكر كويس قبل ما يعني بالبلد كده وبالصعيد الشيطاني يوزه باي حاجة انك تقول انت عندك ايه عشان تمنعه انه يتهور وده اللي عامل الرعب النووي اللي بيسموه الرعب النووي او يعني الردع النووي ان انا معايا سلاح نووي وانت معاك فانت مش هتقدر تستخدم لان انا لو استخدم طبعا عشان كده بيقولوا كل حد بيعمل حاجه بيقولوا اي تجربه نوويه بيقولوها عشان تخلي الطرف الثاني صاحب فدي المسترال دي 22000 كيلو متر مساحه ابحار يعني تقدر تروح امريكا وترجع من غير ما تحتاج اي يعني امداد ولا تموين ولا اي حاجه تقدر تشيل 1000 جندي وضابط لمدة 6 شهور متواصلين أو تشيل 400 لمدة سنة ما يجوش ولا ياخدوا أجازات ويبقوا موجودين في البحر في البحر طبعا فيها مستشفى 700 متر غرفتين عمليات جراحة وتقدر تشيل 16 طائرة هليكوبتر و54 مدرعة أو دبابة فضلا عن أنه هي مساحتها 6000 متر يعني قرية متحركة يعني بناية من جزيرة متحركة 20 شقة كل شقة منهم 30 300 متر جنب بعض تخيل بقى حجم فهي قرية متحركة حاجة عملاقة قدرتها على يعني المناورة كبيرة وقدرتها على التسليح والمعارك البحرية يعني حاجة خطيرة جدا طبعا كمان جاي لها تسليح روسي اللي هي الطيارة اللي احنا قلنا عليها السبت اللي فات والسبت اللي قبله اللي هي الكي 52 او اللي بيسموها التمساح اللي هي الطائرة اللي ممكن تشيل مساحات اصغر وقلنا فيها اجزاء ممكن تتطبق كده زي هو المواطن اللي بيسمعنا دلوقتي يعني من اليقين ان هو هيقول ان المسائل دي كلها مش صدفة ابدا لا مش صدفة فانا احطها جنب حاجات تانية احطها جنب الرفال بقى وان شاء الله لما تيجي دفعة تانية من الرفال نتكلم عليها تاني عشان نفكر الناس بمزايا الرفال الرهيبة والمبهرة سريعا عشان الوقت بيعدي الرئيس تكلم على 1,300,000,000,000 وقال بالحرف كده كل جنيه منهم وهو بيطلع كنت بموت مع طبعا ربنا يديله الصحه طول العمر لكن انه يقول عباره وختمها كمان عشان تعرفوا ده محاربه للفساد ولا لا وحضرتك فاكر استاذ مهدي لما اتكلمنا هنا قلنا ان الفساد مش معنى انك تقبض على الناس وخلاص لكن كمان انك تودي الجنيه المناسب في المكان المناسب بلا عموله بقى وبلا سمسره وبلا لصوصيه زي ما كان بيحصل قبل كده ده كمان جزء من محاربة الفساد وهو ختم كمان العبارة دي وقال التريليون و 300 مليار نزلوا إلى 300 تريليون و 40 مليار يعني قدر يوفر شفنا كلنا إزاي كان مع سيمنز بيفاوض عشان يوصل لأفضل سعر مع كل المشاريع يا فندم والمناسبة سيمنز تقدم شهر مع التسليم أكبر وأهم محطة طاقة في العالم اللي هي تبقى في بني سويف إن شاء الله تقدم من ديسمبر إلى نوفمبر القادم يعني الشهر كمان زي مش متأخرة يوم ده يعني بنقدم قيمة مقدما. لا ساعتها شفنا قد ايه، وحتى كمان عمل علاقة صداقة مع رجل اسمه مجلس إدارة الشركة وقدر يفاوض معاه بطريقة عشان برضو يوفر للمصريين كل جنيه. هو قال بالحرف كل جنيه فيه كنت بدفعه وكنت بموت معاه عشان تحط في مكانه السليم. مكانه السليم ده قدر يوفر به الرئيس من 300 مليار الى 40 مليار، يعني اكتر من 260 مليار وفرهم على المصريين. كان ممكن في أزمنة سابقة يروحوا في جيوب بعض المسؤولين سمسرة عملات ويعني هدايا ومكافآت حتى لو بالقانون، لكن قدر الرئيس السيسي يوفر أكثر من 260 مليار. وأنا أقول لحضرتك دلوقتي هو أتكلم على أنه ده جزء من محاربة الفساد، أنا سريعا ممكن لو في وقت في نهاية الحلقة هقول لحضرتك قد إيه قضايا فساد الوقت جاري. الرئيس في الدقيقة من 31 لغاية آخر الخطاب اللي الفترة اللي هي 9 دقائق أو 10 دقائق الأخيرة قال إنه الناس مش هسيبنا في حالنا، طالما بنعمل كده هيدوروا على أي مكائد ومكائدهم هتزيد أكتر وأكتر. وبعد كده بيقول لا يمكن أبدا أن نسمح بالاختلاف، ودي طبعا إشارة لها دلالة جدا يعني تخلينا إن في مشكلة كبيرة حصلة في المجتمع إن شاء الله هتحل خلال الأيام اللي جاية. لا يمكن أبدا أن نسمح بالاختلاف بيننا وبين بعض، ومصر قوية بيكم كلكم، قال كلكم بقى دي أكتر من مرة. يعني أنا يلفت النظر أنه في خطاب الرئيس قال كلكم دي، وقال بالمصريين وبيكم أنتوا، وشاور للناس أكتر من مرة. راجل يعني رغم الإنجازات الكبيرة والعملاقة هو بس بياخدها لكن بينكر ذاته وبيرجعها إلى المصريين، كل المصريين زي ما قال بنفسه اكتر من مره، وكان في اصرار على التاكيد على كل دي. فيها ما يستدعي مقوله الله يرحمه جمال عبد الناصر، الشعب هو القائد والمعلم. بالظبط كده. يعني من جديد بعد جمال عبد الناصر بيجي زعيم بنشوف فيه احترامه للشعب، مش سخريه منه ولا طريقه زي ما شفنا. ما يقدرش يعمل حاجه لوحده، دايما مع اكتر من رئيس بين الزعيمين. في اكتر في كام حاكم كده جه كان احترامهم للمصريين والشعب المصري مش على المستوى زي ما حضرتك قلت، من زي ما جماعه عبد الناصر اللي كان بيوصف المصريين او بيوصف الشعب المصري بانه القائد والمعلم، الى الرئيس السيسي اللي بيرجع كل حاجه الى كفاح ونضال وصبر واصرار المصريين. كمان يلفت النظر في نهايه الخطاب لما قال هو بيشكر كل من ساهم في بناء، خد بالك من العباره دي لانها مرتبطه بحروب الجيل الرابع واللي بنعمله، لما قال انا بشكر كل من ساهم في بناء او اضافه اي انجاز حصل وكل من يعطي الامل للمصريين. يعني كمان حتى الناس اللي بتحارب بشكل معنوي ايديها مش موجوده في المشاريع بشكل مباشر لكن عندها قدره على منح الامل للمصريين، وطبعا هي في السكه كده فيها يعني ايه يعني يعني زعلية كده أو يعني عتاب كده لإعلام الشر اللي مش ماشي مع الإنجازات ولا بيقدم ما يرفع معنويات المصريين ويمنحهم الأمل في مستقبل أفضل. في السكة كده العبارة دي طالته يعني في كل الخطابات تقريبا يا أستاذ أحمد بيشير لحروب الجيل الرابع بشكل أو بآخر، يعني تلميحا أو يعني تصريح، يعني الروح المعنوية يعني لكل مواطن مصري مهمة جدا قوي في الأيام اللي جاية. بالضبط. الخطاب طبعا أول مرة ما يتكلمش عن الإعلام فيه بشكل مباشر، يبدو أنه مكتفي بالأزمة اللي جارية، ويعني الأول مرة ما يجيبش سيرة الإعلام ولا بشكل أو بآخر. لكن في السكة الأزمة بتاعت الصحافة يعني هو يبدو أنه مكتفي بيها في المجتمع، لكن أنا إشارات كده أن حلها قريبا. امبارح نقيب الصحفيين التقى بسيد أحد الجهاز يعني مسؤول كبير جدا، وإن شاء الله في المسألة في طرقها للحل. فإحنا قدام خطاب شافي وافي الرئيس فيه حتى لو كان مختصر ما زادش عن يعني ما فيش تجاهل زي ما بيقول يا أستاذ أحمد في الجرائد المضللة أحيانا أنه في تجاهل، لا في لقاءات مع مسؤولين مهمين لحل المسألة. لا في طبعا في ووصلت لزروتها امبارح بلقاء نقيب الصحفيين في مناسبة المناسبات مع مسؤول كبير جدا، وبكرة المجلس كان في أجازة ويبدأ يعني هو المعني بالموضوع. وبحل الأزمة بكرة الحد إن شاء الله يبدأ مجلس الشعب ويحلين الأزمة دي، لأنه لا يصح يعني ما يجري يعني. فأنت قدام رئيس بتعامل كأنه مواطن بسافر يغدي يعني يعمل رحلة اليوم الواحد ويرجع، رئيس واثق في شعبه جدا، رئيس حافظ بالأرقام ما يجري على من إنجازات في بلده شرقا أو غربا، بطول البلاد وعرضها. رئيس بيتحدى كل من هو قال لو خوفنا مش هنعمل المشروعات دي. إذن كلامه رايح للمسؤول الغربي اللي هو أكد أنه غربي مش أجنبي وسلام عشان دماغنا ما تروحش هنا أو هنا. رئيس واثق في قدرات الناس, واثق في التفافهم حوله. إنجازاته بتبقى في الخلفية في الصورة, ما مش في أفلام ولا لقاءات مصورة. القمح المحصول القومي الاستراتيجي في الخطة, عندك 1.5 مليون فدان, يعني زي ما المتصل العزيز. طبعا في ناس وانا كاتب على صفحة الفيسبوك كده انه ينتظروا الحلقة, ناس كتير كانت عايزة قالت يعني, وعلى الخاص كمان قالت يعني في الرسائل يعني قالت انها عايزة تعمل اتصالات. بنفكرهم من الحلقة بتاعت الاتصالات هي بعد بكرة يوم الاثنين, وبنعتذر يعني مش فاتحين الاتصالات النهاردة. لكن بمناسبة المتصل العزيز اللي اتصل من شوية وقال انه عايز ياخد ارض 50 سنة وما شاء الله شباب عايز يروح يبني ويعمر. لكن عايز اقول بس 1.5 مليون فدان ده رقم كبير ضخم, يعني رقم ضخم. احنا لو كل واحد خد 10 فدادين مع بيته وحب يزرع, احنا عايزين 150 ألف واحد, يعني 150 ألف أسرة هتروح وتعيش هناك لو كل واحد ومراته وابنين ثلاثة وخد جزء منهم معاه والدته أو أخ. بتعرف انت محتاج 1 مليون يعيشوا هناك ويعمروا المنطقة اللي هناك. فانت قدام مشروع ضخم جدا زي ما قال, مشروع عملاق وقومي, ومحتاج انه كمان ننتظر سيادة الرئيس في 6 اللي جاي يشرح بالتفصيل ما جرى في عامين. هو بنفسه قال انه لو في وقت تاني مش هيحتاجوا اقل من 10 سنين, وفي عبارة في خطاب ليها دلالة يعني المرة دي بقى بشكل مباشر من الرئيس, لا وسطاء ولا حد حكى ولا حد خرج روى رواية مع لها الشهود ولا حاجة. قال انه مصر استلامها دولة هشة, دولة مش قوية, دولة اهملت سنوات طويلة وتعاظم الاهمال في 5 سنوات اللي فاتت, وبالتالي اشارات واضحة على شكل البلد اللي استلامها السيد الرئيس. إن شاء الله عهد ووعد. نحن أيضا أن نعمل ونواصل العمل لكي نكون على قدر هذه المسؤولية التي نتقاسمها فيما بيننا شعبا وقيادة. أستاذ أحمد رفعت شكرا جزيلا لك, والوقت جري بسرعة. الوقت جري لدرجة أنها ما عرفناش ناخد زي ما قال الرئيس السيسي أنه بالأرقام دي قدر ده مكافحة للفساد ولا لا. وطبعا الإجابة معروفة, مكافحة ونص. احنا كنا جايبين بالارقام مستوى الفساد اللي يا لما نجدع لا ما طبعا لا ان شاء الله حلقه لقد تركنا لك الحبل على الغارب كما يقولون. الموضوع اسئلتنا كانت قليله جدا بالضبط, لكن نختم زي ما حضرتك كما تعود نبشر الناس كل مره. طبعا الهارفونين وزاره الصحه بتنزله تاني لمرضى الكبد اللي عايز يتعالج بدواء مش مصري. لكن المصري احنا قلنا عليه وثبت خلاص باليقين نسبه شفائه 100% اللي قلنا عليه المره اللي فاتت والحلقه اللي قبلها. لكن كمان يلفت النظر الارتفاع اللي حصل في الاحتياط النقدي في مستوى يعني المخزون الدولاري في مصر اللي وصل 17 لأول مرة يوصل ل 17 مليار دولار, يعني زاد بما يقرب 500 مليون دولار. عايزين بس نقول للناس يا جماعة انه ما لهاش علاقة بالأموال اللي جاية من الإمارات, دي خاصة بالدولار. الشغل العام للبنك المركزي لما رفع قيمة العائد على الشهادات الادخارية, فاكر حضرتك اتكلمنا فيها, فاكر سيدة ميادة, دي اللي جابت 500 مليار دولار لما من خلال بيع الشهادات. ومن هنا ورايح يا مصر أمان يا رب. إن شاء الله استقرار. زحمد رفع شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم تحت مصر. شكرا لكم أعزائي المستمعين, مر الوقت معكم سريعا. كنا معكم دكتور هشام محفوظ, ميادة الفشاوي على هندسة الهواء, شيماء أحمد, والإخراج الدكتور محمد رفعت. مصر ما فيش أحزان. اسمعوا من فضلكم, تحيا مصر بكل أهلها, ولازم نخلي بالنا من النقطة دي. تحيا مصر بكل أهلها, كل أهلها, كلنا كده. ولو سمحتوا لا يمكن أبدا نسمح بالاختلاف بيننا وبين بعض, وانتوا كمان لا تسمحوا بالاختلاف أبدا. بعيد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة, بكرة كمان وكمان.